ما برضى بحد ثاني بسهر الليل واتعذب علشانك واطلب رضاك يا مدعو جل عياني يا رحم الرحام. ما برضى بحد ثاني غير خلي نعيم العود رياني غير ستراك يا مدعو جل عياني يا رحم الرحام. برضى بحد ثاني بسهر الليل واتعذب علشانك واطلب رضاك يا مدعو جعياني يا رحم.